القاهرة. همسة عتاب. موضوع همسة النهاردة ورد من أولياء أمور طلبة التجريبي بمدينة بلبيس محافظة الشرقية، والهمسة موجهة إلى الدكتور وزير التربية والتعليم، بيقولوا فيها: في سنة 2004 تم إنشاء مدرسة الفتح التجريبية في مدينة بلبيس، مكان مدرسة الفتح العربي التابعة لوزارة التربية والتعليم، وده النظام اللي قالوا انه هيتم تعميمه على اوسع نطاق على مستوى الجمهوريه. قدمنا لاولادنا بدايه من الروضه. استمرت المدرسه في المبنى المخصص ليها، وهو مبنى مدرسه الفتح الابتدائيه العربي بمنطقه سعدوم ببلبيس. وبعد حوالي 7 سنين، وبالتحديد في 2011، طلع اهالي المنطقه ومنعوا اولادنا من دخول المدرسه، وقالوا لنا شوفوا لكم مدرسه تانية، دي مدرستنا واولادنا اولى بيها. المهم اجتمع السادة المسؤولين وقتها وقالوا: قررنا نقل المدرسة التجريبي كلها لمدرسة عبد المنعم رياض الثانوية، ولا يتم قبول أولى ثانوي بالمدرسة، بحيث أن بعد سنتين يتم تحويلها إلى مدرسة تجريبي كاملة. وفرحنا وقلنا كده تمام قوي، لكن مفيش كام يوم عدوا ولقينا أهالي المنطقة مقدمين طلب للسيد وكيل الوزارة بفتح مدرسة ابتدائية في مدرسة عبد المنعم رياض الثانوية. وبكده بقى المبنى فيه 3 مدارس، ثانوية وتجريبي وابتدائي. اشتكينا قلنا كده كتير قوي، وبعدين المدرسة الابتدائي دي هتمنع تحويل المدرسة لتجريبي بشكل كامل. لكن محدش سأل فينا، واستمرت الدراسة في مدرسة عبد المنعم رياض الثانوي لغاية نهاية العام الدراسي 2013. وفجأة طلع علينا أهالي المنطقة وأهالي تلامذة الابتدائي ومنعونا من دخول المبنى بحجة: نقلكم للمدرسة دي كان لمدة عام واحد فقط، لحين إقامة مدرسة في مبنى تدريب الزراعيين في مدينة بلبيس. وخلال العام الدراسي تم تخصيص قطعة أرض لبناء مدرسة تجريبية عليها، وتمت الموافقة على تخصيص الأرض من السيد محافظ الشرقية وقتها، ودخلت المدرسة ضمن خطة هيئة الأبنية التعليمية. وبعد مدة لقينا مفيش حاجة تمت، سألنا عن سبب التأخير، قالوا لنا: الأرض دي عاوزة إصلاحات ومصاريف ياما، وعليه خرجنا المدرسة من الخطة السنة دي. جرينا وجمعنا من بعض حوالي 100,000 جنيه وصلحنا الأرض وشلنا المياه الجوفية اللي تحتها وبقت زي الفل. رجعنا نقول لهم خلاص الأرض بقت تمام، قالوا لنا: للأسف مفيش اعتمادات، خلاص بح. وعلى فكرة احنا ملناش علاقة بولادكم دول ولا نعرف عنهم حاجة. بصراحة ما بقيناش عارفين نعمل ايه ولا نروح لمين، خصوصا المسؤولين عن مبنى التدريب الزراعي اللي فيه ولادنا مصممين انهم يخرجونا من المبنى بعد نهاية العام الدراسي الحالي. مش عارفين ولادنا هيروحوا فين بعد البهدلة دي كلها، والمسؤولين في التربية والتعليم في محافظة الشرقية ولا هم هنا. عشان كده قلنا نبعت شكوتنا، وكل أملنا صوتنا يوصل لمعالي وزير التربية والتعليم ويأشر على بناء المدرسة على الأرض المخصصة، وساعتها هيئة الأبنية هتشتغل والمدرسة هتتعمل وكل مشاكلنا هتتحل. يا ترى ده ممكن ولا مش ممكن؟ همسة عتاب. رضا سليمان.